حتى نتجاوز خلافاتنا نحتاج إلى إخلاص لله، ونحتاج إلى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ونحتاج إلى أن نتجاوز آفات النفوس، ونحتسب الأجر في الاجتماع. ولذلك الواحد ما يتنازل عن رأيه لأخيه حتى يكون في دافع من أجر ثواب، حتى يجعله يتغلب على نفسه ويتنازل عن رأيه لأخيه، لأنه لو كل واحد فينا تمسك برأيه لن يحصل الاجتماع. تحقيق الأمر وتعاونوا على البر والتقوى. طيب يا أخي الله قال أمر تعاونوا، تعاونوا يعني نأثم لو ما سوينا، هذه قضية كبيرة يعني. في توحيد جهود نحتاج إليه. ويعني هذا موسى قال واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما قال بس أنا النبي الوحيد في بني إسرائيل ما في غيري، لا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. قال سنشد عضدك بأخيك،